أحسن الله إليكم، يقول: كيف يفرق العلماء بين الشرك الأصغر والأكبر؟ نريد تعريفا جامعا لذلك، نفع الله بكم. الشرك الأكبر هو يكون صرف العبادة لغير الله، إذا كان الشرك في صرف العبادة لغير الله أو ناقضا من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر، وإذا كان الشرك معصية من المعاصي فهذا شرك أصغر، مثل الحلف بغير الله شرك أصغر، هذا ما في صرف العبادة لغير الله، مثل التشريك بالخالق والمغول لولا الله وأنت هذا شرك أصغر، من تعليق التمائم شرك أصغر، تعليق الخيط. فضابط الشرك الأكبر ما كان فيه ما كان ناقضا من نواقض الإسلام من العبادة أو صار فيه صرف العبادة لغير الله، أما الشرك الأصغر ما كان معصية من المعاصي، الحلف بغير الله ليس شركا في العبادة، فسماه النبي شركا، قال: الحلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لولا الله وأنت قال لا، لولا الله وفلان قال لا، قال هذا كله به شرك، تعليق التمائم، تعليق الحروز، التطير، تشاؤم بالطيور، جعل ما ليس سببا، هذا كل ما الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: كيف تكون بعض العبادات لغير الله مثل قراءة القرآن والتسبيح، مع أن القرآن كلام الله تعالى والتسبيح هو قول سبحان الله، وكيف يعرف المسلم أن قراءته للقرآن وذكره وتسبيحه خالص لله تعالى؟ قد يكون فعل هذا يرائي الناس في قراءة القرآن أو يرائي الناس في التسبيح، فيكون الرياء يبطل العمل ويكون شرك. في الحديث: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن قرأ القرآن يرائي فقد أشرك. وفي الحديث يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. فإذا قرأ القرآن لكنه أراد مراعاة الناس بطل العمل منه، إذا كان من أصله ما دفع لهذا إلا مراعاة الناس. كذلك التسبيح حتى يراه الناس ويمدحونه ويقول: فلان يسبح، مع سبحة فيها ألف حبة، يسبح ألف تسبيحة. ولهذا قال التسبيح يعني السبحات، قد مدعاة للرياء عند بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما الأفضل للصائم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فقط أو العشرين الأواخر، علما بأن المعتكف يقصد سنة العشر الأواخر لكن يريد أن يقدم بعشر ليتفرغ للعبادة؟ لا بأس، الاعتكاف العبادة، كل ما زاد فهو أفضل، إذا اعتكف عشرين يوم أفضل من اعتكف عشرة أيام، وإذا اعتكف عشر يوم يكون أفضل، كل ما زاد فهو أفضل، لو اعتكف الشهر كاملا فلا بأس إذا كان يستطيع، وإن كان عنده أعمال وعنده مشاغل وعنده واجبات يؤديها ويكتب العشر الأواخر فحسن، يؤدي الأعمال، كان له لابد من أداء أعمال بر الوالدين صلة الرحم، أعمال يقوم بها تتعطل هذه الأعمال فيكتفي باعتكاف العشر الأواخر، وإن كان متفرغ فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، كيف تكون عبادة الدينار والدرهم، لأن بعض الناس يكون منكبا على الدنيا انكبابا كبيرا، فهل يكون قد عبدها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. سماها عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة لأنه يعمل لها، كأنه مخلوق للدنيا، يعمل لجمع الدينار والدرهم ويخل بالعبادات ويكون جل همه ويكون رضاه وغضبه للدنيا، يغضب لها ويرضى لها ويحب لأجلها، من أعطاه المال حبه ومن منعه أبغضه، هذا عبد الدينار وعبد الدرهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يقول في الدعاء في خطبة الجمعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كاشف الغمة صحيح أم باطل؟ كاشف الغمة، إذا هذا يحتاج إلى تفصيل، إن كان مقصود كاشف الغمة بالقرآن الذي جاء به وبالشريعة التي جاء بها كشف الله الغمة عن الناس فهذا صحيح، أما إذا كان كاشف الغمة هو بذاته الرسول يكشف الغمة من دون الله فهذا شك أكبر، على حسب اعتقاد الشخص. إن كان مقصود كاشف الغمة يعني بالقرآن الذي جاء به وبالشريعة التي جاء بها كشف الله الغمة عن الناس به هذا صح، هذا صحيح. وإن كان مقصود أن الرسول بذاته ولا يكشف الغمة من دون الله فهذا شرك. نعم نعم. طيب اللي السؤال تفضل ارفع صوت. ما هو عبادة دينار ودرهم؟ قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. إذا كان يعني آثر الدنيا على الآخرة وقدمها حتى وقع في الشرك من أجل الحصول عليها فهو شرك أكبر، وإذا كان وقع في المعاصي من أجلها ولو شرك أكبر هذا يكون دون الشرك الأكبر. في تفصيل. نعم نعم. ارفع الصوت. نعم. العذر بالجهل، العذر بالجهل في أي شيء؟ العذر بالجهل، الإنسان يعذر بالجهل في الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها، أما الأمور الواضحة فلا يعذر. فمثلا الشخص الذي يقع في الشرك يدعو غير الله ويذبح له وهو يعيش بين المسلمين يسمع القرآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر، إن الله تعالى يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن قامت عليه الحجة، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد بعث الرسول. أما الشخص يعيش في مجاهيل أو في جبال ما سمع بالإسلام وقع في الشرك فهذا لا بد تقوم عليه الحجة، هذا يكون معذور بالجهل. كذلك أيضا في غير الشرك، إذا كان الإنسان مثله يجهل هذا الشيء ولم يجد من يسأله فإنه معذور في هذه الحالة، ما وجد من يسأله ومثله يجهل هذا الشيء. أما إذا كان يجد من يسأل ولا يسأل فلا يعذر، أو لا يريد أن يسأل وجاهل لكن لا يريد أن يسأل، هذا غير معذور. حتى ولو بحث عن ما يسأله ولم يجد لأنه ما أراد الحق، فالجهل لا أحكام. في جاهل يريد الحق ويبحث عنه ويسأل ولكن ما وجد، هذا معذور. جاهل لا يريد الحق من الأساس ولا يبحث عنه، ولو بحث لوجده، هذا لا يعذر. شخص جاهل لا يريد الحق من الأساس ولو بحث ما وجد لكنه ما أراد الحق، هذا غير معلوم. صار الجهل على ثلاث أنواع: جاهل يريد الحق وبحث عنه ما ولم يجد، هذا معذور. جاهل لا يريد الحق ولم يبحث عنه ولو بحث عنه لوجده، غير معذور. جاهل لا يريد الحق ولا بحث لم يجد، غير معذور. جاهل لا يعرف الحق ولكنه ما بحث ولو بحث لا وجد، غير معذور. نعم نعم. يسأل الإيمان عند الخوارج. الخوارج المعتزلة يرون أن الإيمان متعدد، يكون بالقلب وباللسان وبالنعم مثل ما يراه السنة، لكنهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، إذا فعل معصية ذهب الإيمان كله. وأهل السنة لا يرون إذا فعل معصية نقص الإيمان وضعف ولا يذهب الإيمان كله، لأنهم الخوارج يكفرون بالمعاصي، إذا فعل كبيرة كفر زال الإيمان ويخلدون في النار. والمعتزلة يقولون إذا ذهب فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر في الدنيا، صار في منزلة بين المنزلتين، فاسق يسمى فاسق لا كافر ولا مؤمن، لكن في الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه يخلد في النار، هذا باطل. نعم. منهم لا ما يرون الزيادة ولا النقصان، شيء واحد، إذا زال جميعه وإذا ثبت جميعه. نعم نعم لا السمع والرقية من السبب. ما تسمى رقية من المسجل. الرقية شخص يلقيك أو ترقي نفسك أنت. أما تسمع من المسجل ما تسمى رقية هذه. نعم نعم ها نعم معاونة المشركين على المسلمين هذا من نوع السمع. إذا عاون المشركين على المسلمين يساعد المشركين على المسلمين هذا المضاح هذا ناقل من ناقل السمع. أما إذا عاون المشركين على المشركين لا نعم لا إيه نعم نعم إيه نعم يرجع بعضها إلى بعض يعني المرجئة عندك أشد المرجئة مرجئة الجهمية الذي يقول الإيمان هو المعرفة في القلب ثم مرجئة الكرامية يقول الإيمان هو القول باللسان ثم مرجئة الأشاعرة والماتريدية يقول الإيمان هو التصديق بعضه يرجعها إلى مرجئة الجهمية وكل شيء واحد نعم ومرجئة الفقهاء الذي يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح مطلوبة لكن ليست من الإيمان هذه أقسام المرجع بعضهم يرجعهم يقول له شيء واحد في القلب إذا أرجع إلى صارت ثلاثة نعم نعم ها الفوائت إذا صار على سنة فوائت لابد أن يقضيها مرتبة إذا صار عليه خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أول فائتة الظهر لا بد رتبها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ما يقضي العصر قبل الظهر لا بد يرتبها تقضى مرتبة كالصلوات كالصلوات كما أن الصلوات مرتبة وكذلك إذا فاتت تقضى مرتبة نعم ها ها إذا بلما العدد يتحرى حسب غلبة الظن يعني فوات مادي أربع ولا خمس ولا ست ولا عشر إلى عشر حتى يقضي معرفة يقين معه مثل الصيام لو كان الصيام ولا أدري هذا يصوم يومين أو ثلاثة أو أربع أو عشر أو عشرين إلى عشرين وهكذا نعم نعم ارفع صوتك ما أسمع صوتك العذر وجه وش فيه ها إيه الإثمين والشرك الأكبر البعض أمام عليهم من الإثم مثل إثمهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلمونهم بغير علم نسأل الله العافية نسأل الله السلامة والعافية نعم ها ها إذا فاتت صلاة الجماعة ولم يجزع صلاة لا بأس لكن لو إذا كان يرجو أن يجد جماعة في المسجد يصلي في المسجد وإذا كان ما يرجو أن يجد جماعة صلاة في البيت لا حرج لا فاتت لا. ها إذا كان يرجو يحصل جماعة في المسجد يصلي المسجد وإذا كان ما يرجو وجود جماعة يصليها في البيت الأمر في الأصل نعم نعم في خلاف نفخات في الصور قيل نفختان هذا والصاد كما ذكر الله في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه إلى من شاء ثم نفخ فيه أخرى نفخة الأولى نفخة الصعق وهي الموت والثانية نفخة البعث قال بعض العلماء ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث يقول تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض وجاء في حديث إسماعيل بن رافع أن إسرافيل أنفخوا ثلاث نفخات لكن حديث ضعيف في سنة إسماعيل بن رافع والصواب أنها نفختان نفخة الأولى طويلة أولها فزع وآخرها صعق وموت يعني ينفخ إسرائيل فيزال الصوت يقوى حتى يموت الناس ثم نفخة البعث نفختها كما ذكر الله في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض ثم نفخ في أخرى نفختان فإذا هم قيام ينظرون أما الحديث اللي فيه ثلاث نفخات فهو ضعيف عند أهل العلم نعم ها الميزان الوزن يوزن الأشخاص وتوزن الأعمال السجلات توزن والصحف ويوزن الشخص في الحديث يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة والوزن على حسب الأعمال الشخص يثقل وأخف. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كشفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. بالعمل الثقل والآن بالعمل الثقل والخف بالعمل. نعم نعم ها إيه. الله تعالى خالق الخير والشر لكن لا ينسب الشر إلى الله كما قال عن الجن وأن لا ندري أشر نريد من في الأرض ولكن يذكر الشر بالعموم مثل من شر ما خلق هذا معناه أنكر هذا جاحد أقول جاحد هذا كفر جاحد لخلق الله. نعم ها كفارات في الشريعة الإسلامية فيه بعضها الترتيب بعضها التخيير عندك كفارة الظهار في الترتيب أولا يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يجد رمضان 60 مسكينا. وكفارة اليمين فيها تخيير في أولها إطعام 10 مساكين أو كسرتهم أو تحرير رقبة يتخير بهذا فمن لم يجد جاء الترتيب فصيام 3 أيام فيها تخيير وترتيب كفارة اليمين. التخيير أولا بين ثلاثة واحد من ثلاثة إما إطعام 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين أو كسرة 10 مساكين أو عتق رقبة فمن لم يجد واحد من الثلاثة فصيام 3 أيام جاء الترتيب بعد التخيير. نعم نصل هنا. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول على قول من قال بعدم مغفرة الشرك الأصغر هل يمكن أن يدخل الجنة مرتكبه دخولا أوليا؟ هل يمكن أن يدخل الجنة مرتكب الشرك الأصغر نعم دخولا أوليا؟ نعم الشرك الأصغر الذي يقول لا يغفر يقول ما يغفر تعدبه مع القرآن لأنه قال إن الله لا يغفر الشرك به فيكون الشرك الأصغر إذا كان له حسنات كثيرة ورجحت الحسنات يسقط من الحسنات ما يقابل الشرك ويدخل الجنة وإن كان رجحت السيئات فإنه يعذب بهذا الشرك ثم يخرج من النار يعذب من النار. متى يعذب؟ إذا رجحت السيئات فإن رجحت الحسنات فلا يعذب يسقط من الحسنات ما يقابل هذا الشرك يضيع عليه يسقط يؤخذ من الحسنات ما يقابل هذا الشرك ويمكن يدخل الجنة إذا رجحت الحسنات. نعم أحسن الله إليكم. يقول متى يكون الاستهزاء كفرا وهل هو عمل قلبي؟ الاستهزاء يكون كفرا إذا استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه أو بشيء من الدين الإسلام يكون كفر وردة. قال الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن يسخر من الله أو يسخر من نبي الله أو يسخر من دين الإسلام أو يسخر من عبادة يسخر من الصلاة أو من المصلين أو حتى لو سخر بالسواك أو غيره سخر به فإنه يكفر نسأل الله العافية. إذا سخر من شخص لأنه يعمل بالشريعة فإنه يكفر. أما إذا سخر به لذاته سخر به لذاته يعني لشخصه هذا يعني لا يكفر يعني يشرب الشخص لشخصه جسمه أو لملبسه لا لدينه هذا لا يكفر. لكن إذا سخر به لدينه لكونه يصلي أو لكونه يعمل السنة هذا يكفر لأنه سخر بالدين سازى بالدين. لكن إذا استخسر به لا لدينه لكن لذاته أو لشخصه أو لجسمه أو لهيئته أو لمشيته ما لا لدينه فهذا لا يكفر. لكن لا يجوز أن يستهزئ بمعصية ما يجوز أن يسخر بأخي المسلم سخرية حرام. الله تعالى يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم من كبائر الذنوب السخرية لا يجوز تسخر بأخيك المسلم يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لكن ما يكون كفر إلا إذا سخر به لدينه إذا سخر به لدينه هذا يكفر. أما إذا سخر به لغير دينه فهذا يكون معصية وكبيرة. نعم أحسن الله إليكم يقول: هل يجب على الإنسان قبل الدخول في الإسلام حين تلفظه بالشهادة أن يكون عالما لمعناها وشروطها؟ وهل إذا قالها دون العلم بمعناها وشروطها يدخله الإسلام؟ نعم، لابد يعلم أنه ينطق بالشهادتين وأنه يترك عبادة الأصنام والأوثان. ولهذا يلقن الشهادة إذا كان من النصارى، يقال أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، حتى يبرأ من دين النصارى التي يقولون من الله. إذا كان في شركة يعبد صنم، يقول لابد يكون في عند الإسلام، يقول يتبرأ من هذا الصنم الذي يعبد. كان يعبد بوذا يتبرأ منه، وأشهد أن الله وأشهد أن بوذا باطل وأن عبادته باطلة، حتى يبرأ من دينه السابق. لابد من هذا. وإذا كان لا يعلم يعلم على في المستقبل، وبين له في المستقبل أنه لابد من كذا وكذا، لابد تعتقد كذا، ولابد تعتقد أن الله وجب عليك الصلاة والزكاة والصوم. إذا التزم فالحمد لله، وإذا لم يلتزم ينظر في حاله هل يكون كفر أو يكون معصية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل سؤال الحي الحاضر غير القادر علما بأن السائل يعتقد أنه غير قادر يكون شركا أم يكون؟ هل سؤال إيش؟ هل سؤال الحي الحاضر غير القادر يكون شركا أم يكون من باب اللغو علما بأن السائل يعتقد أنه غير قادر؟ نعم، إذا سأل حي حاضر غير قادر معناه يكون شرك. كان يسأل حي حاضر يقول يا فلان أدخل الجنة أو نجني من النار، هذا غير قادر، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ومثل ما قلت لكم، يسأل إذا سأل قادر فلا بأس، وفلان أعني أقرضني أعني في إصلاح سيارة في إصلاح مزرعتي، لا بأس، هذا قادر. ومثل السباح الغريق إذا غرق سقط في الماء ثم سأل سباح قال يا فلان أغثني، ويستطيع ينزل ويخرج. لكن إذا سأل مشلول أمامه استغاث به، لما جاء حضن قال يا فلان أنقذني، مش يكون هذا شرك؟ معناه يعتقد أنه يستطيع أن يريد بسر لا بسبب المظاهر، فيكون شرك. مشلول ما يقدر، فلماذا يناديه؟ لأنه يعتقد أنه بسره شيء سر في الخفاء يستطيع أن ينقذه، فيكون شرك. واضح هذا؟ إذا سأل الحي الحاضر غير القادر هو مسؤول عبث. كيف يسأله يعتقد أنه لا؟ لماذا يسأله إذا كان يعتقد أنه غير قادر؟ يقول السائل يقول يسأله يعتقد أنه غير قادر، لماذا يسأله؟ عبث، عبث هذا. نعم، ما يكون، ما سأله إلا الاعتقاد أنه يقدر. نعم، أحسن الله إليكم. هل تصلى سنة الظهر القبلية بسلام واحد؟ سنة الظهر القبلية أربع ركعات، أربع ركعات في حديث أم حبيبة: من صلى، من حافظ على 12 في اليوم والليلة بين الله وبيته في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وفي حديث ابن عمر أن 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها، لكن الأكبر أربع ركعات. الأربع ركعات الأفضل يصليها بسلامين، الركعتين يسلم، ولكن إذا صلىها بسلام واحد جاز عند أكثر العلماء، كما فعل الخطيب الباكستاني، تجدهم على مذهب الأحناف يصلي أربع ركعات في بسلام الواحد، هذا جائز عند بعض العلماء. بعض العلماء منع من هذا، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني في صلاة الليل ما يجوز تصلي أربع ركعات إلا إذا نويت الوتر صلي ثلاث تنويها وتر، أو خمس بسلام واحد، أو سبع تنويها وتر، لا بأس. أما صلي أربع بسلام واحد هذا ممنوع، هذا ممنوع. أو صلي ثمان ممنوع هذا. أما النهار ففي خلاف، لصلاة الليل، صلاة الليل لا يجوز أن تصلي ثلاث أربع ركعات بسلام واحد، أو ست أو ثمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا صحيح، وهذا خبر بمعنى الأمر، صلوا الليل مثنى مثنى، إلا إذا صلى وتر، نواه الوتر، أو تربي ثلاث يسردها بسلام واحد، أو تربي خمس يسردها بسلام، أو تربي سبع يسردها بسلام واحد. قال بعضهم يجلس في السادسة يتشهد ثم يقوم ويأتي بسلام، أو تربي تسع كذلك يسردها ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع، أو يسرد 11 عندها. قال بعض كذلك يسرد 10 ثم يجلس شهد ثم يقوم ويأتي بالحدث. هذا معناه صلى نوى الوتر. أما ينوي الصلاة صلي 4 أو 6 أو 10 بسلام واحد هذا ممنوع، يقول صلاة الليل مثلا. أما النهار ففيه خلاف، ما منع منه واستدل برواية صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، لكن كلمة النهار ما صحت، لم تصح في سندها ضعيف، ولهذا أجاز الجمهور صلاة النهار 4 ركعات. أكثر العلماء أجازوه لأن كلمة والنهار لم تصح، صلاة الليل مثنى والنهار اللفظة ما صح. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الحديث ما يدل على بطلانها، وهو قوله صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصلاة فليوتر بواحدة. كيف يقول صلاة الليل والنهار ثم يقول فإذا خشيتم الصبح؟ النهار ما في الصبح، دل على كلمة النهار ما صح. صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يعني يصلي بالليل ثنتين يصلي بها، فإذا خشي طلع الصبح يوتر بواحدة. نعم. أحسن الله إليكم، هل كل طاغوت يكون كافرا؟ إذا تجاوز الطاغوت، إذا على التفصيل ما تجاوز به العبد حده، إذا تجاوز العبد حده باختياره نعم، رضي أن يعبد من دون الله، أو رضي أن يطاع في معصية الله ومن دون الله، أو رضي بأن يتبع في غير الشريعة، هذا معناه نصب نفسه وخالف شرع الله. أما إذا عبد من دون الله واتبع أو اتبع بدون اختياره وما رضي فلا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما هو خوف السر، وهل منه الخوف من الجن إذا كان الإنسان في الخلاء أو بالليل لوحده؟ خوف السر هو أن يخاف من مخلوق أن يصيبه مكروه بمشيئة وقدرته من دون الله، يخاف من مخلوق أن يصيبه بمكروه بمشيئة وقدرته من دون الله، وسمي خوف السر يخاف، كان يخاف مثلا من الميت أن يصيبه مكروه بسر لا بشيء ظاهر. خوف السر يقابل خوف العلانية، خوف العلانية تخاف من شخص معه سلاح، معه سلاح نعم هذا خوف طبيعي تخاف منه، تخاف من عدو، قال الله تعالى عن موسى فخرج من أخاه يترقب، تخاف من سبع تأخذ السلاح، تخاف من اللص، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي عادي. لكن خاف من الميت كيف تخاف منه؟ ما في أسباب تخاف منه، هذا خوف السر. ما خاف من الميت إلا أنه يعتقد أن الميت له تصرف في الكون، يتصرف ويستطيع أن يضره، فيكون هذا شرك خوف السر. فخوف السر هذا هو هذا سبب الخوف، خوف السر إذا صرف غير الله يكون مشرك. أما إذا كان الخوف معه أسباب ظاهرة فهذا طبيعي، خوف طبيعي، يخاف من الجوع فيأكل هذا طبيعي، يخاف من الظما فيشرب، يخاف من البرد فيلبس الثياب، يخاف من السبع فيأخذ سلاح أو يبتعد عن الطريق المسبعة وهكذا، يخاف من اللص فيعد العدة وهكذا، هذا خوف طبيعي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول يذهب بعض الناس إلى غار في جبل أحد يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه في غزوة أحد ويتمسحون به ويدعون عنده، فهل هذا شرك؟ هذا بدعة، هذا بدعة، تمسح به وصعوده وذهب هذا من البدع، ويدعون إذا كان يدعو الجبل أو يدعو ميت يكون شرك، وإذا كان يدعو الله فهذا ما وقع في الشرك، لكن كونه يدعو في هذا المكان واعتقد أن هذا المكان يدعى فيه وأن دعوه مستجابة هذا بدعة، من البدع إذا دعا الجبل أو دعا غير الله أو دعا هذا يكون شرك. أما إذا دعا الله عند في هذا الجبل قد أنه فاضل وأنه يستحب أو في فضيلة أو أجر في صعوده أو الدعاء عنده أو التمسح به، يكون هذا إيش؟ يكون هذا بدعة. وكذلك إذا تمسح يعتقد أنه تحصل البركة، أنه يكون سبب في البركة. أما إذا اعتقد أن الجبل هو يجلبه البركة فهذا شيء أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة من الله، أن الله يعطيه البركة إذا تمسح بالجبل، فهذا بدعة. الله تعالى ما جعل في الجبل أنه فيه بركة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله، هل هذا توحيد أم لا؟ لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تصح شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله. شهادتان مرتبطة أحدهما بالأخرى، إذا أطلقتهما دخلت الأخرى. إذا قلت لا إله إلا الله دخلت محمد رسول الله، وإذا خشيت أن محمد دخلت لا إله إلا الله. لا تصح لهما بالأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لا تصح لهما إلا بالأخرى. لا يصح الشهادة لله بالوحدانية حتى يشهد لله بالرسالة، ولا تصح الشهادة لله باسم بالرسالة حتى يشهد لله بالوحدانية. لا بد من الشهادتين. الشهادتان هما بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج بهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلام إله الله دخل الجنة، وهما مفتاح الجنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: بعض البلدان لا يحكمون شرع الله ويتحاكمون إلى رئيس القبيلة، ليس لأنه أفضل من حكم الله، بل لأنه لا يوجد من يحكم شرع الله، ولأن ترك التحاكم إلى شيخ القبيلة يؤدي إلى مفاسد عظيمة من انتهاك الحقوق والدماء والأموال، فهل يكون التحاكم حينئذ شركا؟ نعم، لا يجوز التحاكم إلى شيخ القبيلة، ولكن إذا كان يصلح بينهم إصلاح بدون نزاع وبدون مخالفة الشرع، إذا كان يصلح بينهم فلا بأس. خاصموا هذا يطلب هذا الشخص، قال أنا أصلح بينكم، أنت يا فلان يعني ضع بعض حقك، أنت يا فلان يقبل منه فقط بدون إلزام، هذا لا بأس. يصلح بينهم في شيء لا يخالف الشرع، أما أن يحكم بالسلوم والعادات هذا لا يجوز، هذا حكم بالطاوت. الحاكم الشيخ القبيلة إلزام ما فيه، يلزمونهم تفعل كذا ولا كذا، ولا قطعناك ولا فعلنا كذا وكذا، يلزمون لا بد تدفع كذا وكذا. الإصلاح ما فيه إلزام، يصلح بينهم يقول أنا أصلح بينهم، وإذا قابلت فالحمد لله، ولا ما ألزمكم. أنا أرى أنك يا فلان تسقط بعض حقك، وأنت فلان تقبل، فقال هذا قبلت. كان أبو شريح سمى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما سبب تسلك يا أبا الحكم؟ قال: كان الناس يتحاكمون في الجاهلية فأحكم بينهم فيرضى كل من الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح بن عبد الله ومسلم. قال: فما أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، لقبه بدل من أبا الحكم، قال: إن الله حاكم وإليه الحكم، ما يصلح هذا، وسمى لقبه كالنابي أبي شريح بدل من أبا الحكم. فالمقصود أن التحاكم إذا كان الشخص يصلح بينهم فيما لا يخالف شرع الله ولا يلزم وليس إلزام لا بأس، أما إذا كان يلزمهم سلوم القبيلة وعادة القبيلة هذا تحاكم الطاغوت. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية؟ الفرق بين الإرادة الكونية عامة شاملة لكل شيء ولا يتخلف مراده. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما معنى البركة أو طلب البركة، وما هو مقصد المشرك حين يطلب البركة من أصحاب القبور؟ من أصحاب القبور، مع مثال للتوضيح. البركة يطلب البركة هو الخير، البركة ثبات الخير، طلب الخير وثباته، اعتقاد الشيء المبارك أن فيه بركة وأن البركة فيه ثابتة. فأصحاب القبور الذي يتبركون بها يرجون البركة بها، البركة التي يرجونها بأن ينفعهم أصحاب القبور، يجيبون دعاءهم ويشفعون لهم عند الله، هذا شرك. والبركة يعني اعتقاد البركة في هذا الشيء، يعني إذا كان يعتقد أن هذا الشيء يجري بركة بنفسه وبذاته من دون الله هذا شرك أكبر. وإذا كان يعتقد أنه سبب البركة، البركة من الله لكن جعل هذا السبب، فهذا شرك أصغر لأن الله ما جعلها سببا، إلا ما جعله الله سببا مثل ماء زمزم أو ماء مبارك وما أشبه ذلك. ما جعله الله سببا تعتقد أنه سبب لا بأس. قال عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. أما ما لم يجعل الله سببا وتعتقد أنه سبب البركة هذا الشرك الأصغر. فإن كانت تعتقد أنه هو الذي يأتي ببركة من نفسه فهذا شرك أكبر، لأن الله تعالى جعله مصرف في الكون، أستكبر الله في الربوبية، فالبركة يأتي بالله من الله، ولهذا قال الكلوا والبركة من الله، الكلوا والبركة من الله. فهذا تفصيل. إذا كان يعتقد أن هذا الشيء الذي يتبرك به هو الذي يأتي ببركة من نفسه ومن ذاته هذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أنه أن البركة من الله لكنه سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله ما جعله سببا. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الند والتنديد؟ بين إيش؟ بين الند والتنديد. بين الترديد وإيش؟ بين الند والتنديد. الند الند الند الند المثل، والتنديد فعل، ند تنديدا يعني مثل، مثلة مثيلة، التنديد التمثيل، والند المثيل لله. نجعل الله ندا، تجعل الله ندا يعني مثيلا، تجعله مثيلا لله وشبيها لله، تعبده تحبه كما تحب الله، ترجوه كما ترجو الله، هذا ند. والتمديد هو التمثيل، تمثيل التمديد هو التمثيل، والند هو المثل. ندد فلان يعني مثل، مثل الله بخلقه. هذا التنديد يعني عملك هذا التنديد، عملك هذا التنديد يعني هذا التمثيل. فلان جعل ندا لله، جعل مثيلا، سواه بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أصلي صلاة تطوع وأجعل ثوابها لوالدي وكذلك قراءة القرآن؟ هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في إهداء الثواب للميت، في إهداء الثواب للميت. الميت ينتفع من سعي الحي بأربعة أشياء متفق عليها بين أهل السنة. الأمر الأول الدعاء، الدعاء السديد على كل حال. الله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال استغفروا لأخيكم. فالدعاء ينفع الميت بالاتفاق، باتفاق العلماء، اتفاق على السنة، والنصوص من القرآن والسنة كثيرة في أن الميت ينفع بالدعاء، وهذا أحسن شيء، أحسن ما يهدى الميت. الثاني الصدقة، صدق على الميت، هذا ينفعه. قد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها أن أصدق عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. الحائط، حائط بستان، بستان يعني مخراف يعني قرمة يعني ثمره استوى ثماره فصدق به عن أبيه. والثالث الحج، حج على الميت. والرابع العمرة. والأضحية نوع من الصدقة، تنفع الميت الأضحية، صدقة من الصدقة. فهذه أمور أربعة بالاتفاق، الدعاء والصدقة والحج والعمرة. والصيام إذا كان على الميت صيام من رمضان أو نذر أو كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث عائشة في البخاري: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، يصوم عنه إذا مات عليه الصيام نذر أو كفارة أو من رمضان على الصحيح. وليس بلازم يصوم عنه، لكن إذا حب يصوم، وإن لم يريد الصيام أطعم عنه كل يوم مسكين. ومع ذلك اختلف العلماء في أن يصلي ركعتين ويسجد ثوابه الميت. قال بعض العلماء ما في مال، نقيس على إيش؟ نقيس على الدعاء والصدقة، أو يصوم أيام وينهي ثواب الميت، قال به بعض العلماء، أو يطوف بالبيت سبعة أشواط وينهي ثواب الميت، أو يقرأ القرآن وينهي ثواب الميت، أو يسبح وينهي ثواب الميت. هذا قال به بعض العلماء بالقياس على الأمور الأربعة. فقال أولون ما نقيس، العبادة توقيفية، والأصل في العبادة الحضر والملء، أصل العبادة أنها ممنوع إلا بدليل. والصواب القول الأول أنه ما يزاد عن الأربعة، ما تزاد عن الأربعة، لكن صلي نفسك ثم تدعو الميت، تصوم لنفسك وتدعو الميت، تقرأ القرآن لنفسك ثم تدعو الميت، سبح نفسك ثم تدعو، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم حديث العهد بالإسلام إذا استغاث بغير الله أو دعا ميتا علما أنه يعيش بعيدا عن العلماء؟ نعم مشرك، هذا شرك، هذا يكون مشرك إذا لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. لكن هل هو معذور أو ليس معذور؟ إن كان ما سمع بالإسلام ولا علم، فالله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد يختبر يوم القيامة، جاءت نصوص بأنه يختبرون من لم تبلغه الدعوة. أحسن الله إليكم، ما معنى قول شيخ الإسلام فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه؟ نعم، يعني الله تعالى ليس له شبيه ولا مثله، هو علي في دنوه وقريب في علوه، علي يعني فوق العرش في دنوه، وهو يدنو من خلقه كيف شاء، كما أنه يدنو وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، إحنا نبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، فهو علي في دنوه، وهو يدنو من سماء الدنيا وهو علي فوق المعرفة، لأنه لا يمثل المخلوق. المخلوق إذا ارتفع ما يمكن يدنو، وإذا دنا ما يمكن يرتفع، لكن الله لا يشابه المخلوق في صفاته ولا نعلم الكيفية، فهو قريب في علوه وعلي في دنوه، قريب في علوه يعني هو فوق العرش وهو قريب. قال إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وهو قريب في علوه. وقرب الله نوعان، قرب من الداعين، الله تعالى قريب، إذا سألك عبادي فإني قريب، ليس قريب من كل أحد، قربه نوعان، القرب الأول قريب من العابدين بالإثابة بالثواب، قلت اسجد واقترب، واسجد واقترب، فالساجد قريب من الله لأنه عابد، والثاني الداعي قريب من الداعين بالإجابة، قال تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال الصالح عليه الصلاة والسلام قال إن ربي الصغير ثم تبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال اربعوا عن أنفسكم إن أوفقوا عن أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون قريب مجيب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه وعلي في قربه، ولا يماثل أحدا بالخلطه، هو فوق العرش وينزل كل إلى سماء الدنيا وفوق العرش نزول يليق بجلاله، فعل يفعله الله أعلم كفية، لا يماثل المخلوقين، هذا هو الصواب، هو فوق العرش سبحانه وتعالى وهو قريب يسمع دعاء الداعي. ثبت أن خولة بنت الحكيم التي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وقالها أنت عليك ظهري أمي، فجاءت خولة وتشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو إلى الله وقالت يا رسول الله إن زوجي ظهر مني وترك صبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا، وقد أشكو إلى الله وجعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول أشكو إلى الله. وقالت عائشة وأنا قريب يخفى علي بعض صوتها، فأنزل الله من فوق السماء قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمع بصير. إن الله سمع بصير، سمع صوتها من فوق سبع سماوات وعائشة يخفى عليه شيء من كلامها. فقالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده. نعم أحسن الله إليكم. ما المعنى الصحيح لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وما حكم من لا يعرف تفسيرها ولكنه يعتقد أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، فهل تنفعه؟ نعم تنفعه، هذا من يعتقد هذا لكن لا يستطيع التعبير، هذا معناه. المهم المعنى يعتقد أن العبادة حق الله ولا يسره لغير الله، هذا هو المعنى. ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الإله هو المعبود، لا معبود بحق إلا الله، لا نافية جنس عند النحات من خواتنا تنصب الاسم وترى الخبر، إله اسمها والخبر محلول تقديره حق، لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود. وقد غلط الصوفية وكذلك الشاعرة وفسروا الإله بالخالق وقالوا معنى لا إله الله لا خالق إلا الله أو لا قادر على اختلاق الله، هذا باطل. لو كل معنى لا إله لا خالق الله صار أبو جهل مؤمن، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، وأبو لهب يقول لا خالق إلا الله، يقول لا خالق الله، فهم ما أنكروا أن يكون الخالق لكن أنكروا أن يكون هو المعبود بحق، أنكروا أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة، قالوا لا نعبده ونعبده ما غيره، لكن كونه هو الخالق هذا ما أنكروا. فتفسير الإله بالخالق هذا تفسير باطل، لأن معناه أن يكون المشركون يكون المشركون مؤمنين الذين قاتلوا والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وهم يقولون لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، دل على أن الإله ليس معناه الخالق، معناه المعبود، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا معناه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم أحسن الله إليكم. هل تضاعف الصلاة التطوع في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، قال بعض العلماء أن هذا خاص بالفرائض وقيل إنه عام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني صلاة النوافل في البيوت أفضل، أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، صلاة بيوت إلا فريضة، فلو كانت مضاعفة لكانت في البيت أفضل. نعم النوافل خاصة. نعم أحسن الله إليكم. يقول إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وضع الجزية، فما معنى وضع الجزية؟ يعني لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تشريعا من عيسى. عيسى إذا نزل في آخر الزمان يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، يكون أحد أفرادها ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بشريعته، نسخت الشريعة ليس ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى أخبر أن اليهود والنصارى تأخذ منهم الجزية، يخيرون بين الأمور إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، إلا إذا نزل عيسى يسقط تسقط الجزية، يخيرون ما في إلا الإسلام والسيف. من الذي يخبر بهذا؟ نبينا أو عيسى؟ نبينا عسنا، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه وضع الجزية يعني ما يقبل الجزية من اليهود والنصارى، يقول اليهود والنصارى إما تسلم ولا قتلتك، لكن الآن نقول إما الدولة الإسلامية يقول اليهودي إما تسلم وإلا تدفع الجزية وإلا القتال، لكن إذا نزل عيسى سقط واحد من الأحكام وهو الجزية، وهذا ليس هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل نبي أخذ الله عليه الميثاق والعهد لأن بعث محمد وهو حي لا تتبعنه، وكل نبي أخذ على أمته لأن بعث محمد وهو حي لا تتبعنه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ويعايى بها يقال من هو أفضل الأمة؟ أبو بكر، لكن هناك رجل أفضل من أبي بكر، من هو؟ عيسى، عيسى أفضل من الملك أو نبي، نبي وهو أول. يسأل: ما حكم تلاوة القرآن جماعات بصوت واحد وكذلك الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ بالطبل والمزامير. القراءة الجماعية غير مشروعة، القراءة الجماعية غير مشروعة، والمشروع للمسلم أن يقرأ كل واحد وحده، أو يقرأ واحد ويستمع له واحد أو جماعة، هذا هو السنة. أما قراءة جماعة يكون يقرؤون جماعة يقرؤون في صوت واحد ويرفعون صوت ينزلون الصوت، هذا غير مشروع، وهذا يشبه الغناء، ولأنها في الغالب أنه ما يتدبر السامع، ما يتدبر، وهو ينظرون متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، هذا غير مشروع. لا دعاء لا قراءة جماعة إلا تعليم الصبيان أو الصغار، يدرس معلمهم فلا بأس تدريسهم تعليم، أما جماعة يقرؤون صوت فهذا ممنوع. وكذلك الذكر الجماعي هذا من البدع، هذا من فعل الصوفية، ولا سيما يقول سيدنا كبد المزامير، المزامير عاد العلماء المزامير يكون محرم زيادة، فالذكر غير مشروع الجماعي. جماعة يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله، يقول لا سبحان الله، كل واحد يذكر ربه وحده، كل واحد يذكر ربه. أما الذكر الجماعي هذا ممنوع، هذا غير مشروع. وإذا كان في مزامير كما ذكر السائل، وإيش مزامير و الطبل والمزامير، كان مزامير وطبل أسأل الله العافية، صار من الغير، صار هذا غير، أسأل الله صار. نعم أحسن الله إليكم. هل يجوز التسمي باسم عبد الناصر وعبد الدائم؟ دائم التعبيد إنما يكون باسم من أسماء الله، إذا ثبت أن الناصر من أسماء الله والدائم فلا بأس، احتاج إلى ثبوت. والله بارك وهو خير الناصرين، قول الناصر ليس بعد الناصر والدائم، يحتاج إلى تأمل، إذا ثبت أنه من أسماء الله جاز التعبيد وإلا فلا. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل أرفع يدي عند التكبير في صلاة الجنازة؟ نعم الأفضل ترفع يدي، هذا ورد عن بعض ابن عمر عن بعض الصحابة، رفع اليدين التكبير في الجنائز، وكذلك التكبير رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. نعم وهكذا رفع اليدين. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة سورة الكهف بعد المغرب يوم الخميس تجزئ عن قراءتها يوم الجمعة؟ جاء ما يدل على في حديث يدل على قراءتها ليلة الجمعة وقراءتها يوم الجمعة، فقراءتها ليلة الجمعة بعد المغرب، نعم ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الشمس، فيشرع قراءتها ليلة الجمعة وقراءتها يوم الجمعة. نعم أحسن الله إليكم. هل كلمة خبيث أو متنطع تعد حكما مثل التبديع والتفسيق؟ هل كلمة إيش؟ خبيث أو متنطع تعد حكما مثل التبديع والتفسيق؟ يعني هذا قول خبيث وقول فاسق وفاجر، نعم هذا قذف الله وقذف للإنسان، فلا يجوز الإنسان يقول إنسان خبيث أو فاسق أو مبتدع إلا بدليل، إذا كان يعمل الخبائث، كان يعمل خبيث يعمل الخبائث كالزنا واللواط وما أشبه ذلك، نعم وثبت على هذا، وإلا فلا يجوز له أن يقول هذا، وله أن يطالب بحقه، لا المقذوف له أن يطالب بحقه. نعم أحسن الله أثبت عليه وأثبت عليه، وإلا يعزر يعزر الحاكم الشرعي، أحكم عليه بالجلد أفضل حتى يثوب من قام الناس بغير دليل. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد فضل في ليلة المولد الشريف وكذلك هل ورد فضل في ليلة المولد وكذلك ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب؟ نعم ليلة المولد لا يرد فيها شيء، ولا يوم المولد كذا إلا يوم المولد، يوم الاثنين الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل عليه فيه، هذا مشروع الصيام، أما الليلة غير مشروع، ما شرع فيها شيء. وكانت ليلة نصف من شعبان ورد فيها آثار كلها لا تثبت، فيها الحث على صيام يومها والحث على قيام ليلتها، كل هذا لا تثبت، هذه كلها غير ثابتة. وكذلك ليلة 27 من رجب، وأنها يرى أنها ليلة المعراج، وأن كذلك وأن صيام رجب صيام رجب اليوم فيه كيوم صيام اليوم كيوم يعني سنة، وجاء في أحاديث كلها لا تثبت، وكصيام 60 سنة حجة وكذا، كل هذا أحاديث لا تثبت، فلا يثبت في صيام رجب شيئا خصوصا. رجب كغيره من الشهور يصام ما يصام في غيره، يشرع في صيام الاثنين والخميس والبيض، وكذلك شعبان، وليلة نصف من شعبان ليس فيها فضيلة، وذلك غيرها. وورد من الفضائل لا تثبت، قول بعضهم انها انها ليلة القدر، هذا باطل، ليلة القدر في رمضان. وكذلك ايضا هذه كلها ليس فيها، يعني ليلة النصف من شعبان، ليلة 27 من رمضان، ليلة المولد، كلها لم يرد فيها شيء يخصها. بل يجوز الانسان يتعبد الله يخصها بشيء، لا من الاذكار ولا من العبادات ولا من الصيام ولا من القيام، بل هي كسائر الليالي. نعم، كسائر الايام. نعم. احسن الله اليكم، ما حكم تلاوه قصيده البرده وكذلك صلاه الفاتح بعد كل صلاه؟ قراءه قصيده البرده وايش؟ ما حكم تلاوه قصيده البرده وكذلك صلاه الفاتح بعد كل صلاه؟ ما هي صلاه الفاتح؟ على عند الصوفيه قراءه البرده، البرده فيها غلو في الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا يجوز تلاوتها، ويجب أن ينكر ما فيها من الغلو، فإن صاحب البردة غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من أبيات فيها يقول ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. نسي ربه، يقول يا أكرم الخلق، ينادي الرسول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك يوم القيامة، ما في أحد ألوذ به إلا أنت. إذا عم الحادث، حادث الهول العظيم في يوم القيامة، عم الحادث العمم، ما لي إلا أنت يا رسول الله. نسي ربه، يلوذ بالرسول ولا يلوذ بربه، ما لي من ألوذ سواك عند حلول الحادث العمم. حادث العمم حادث العام، لما إذا زلت الأرض زالها، واشتد كرب الناس، ورأى الناس الأهوال وقبل هذا الله، يقول ما لي سواك، ثم يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم تكن يا رسول الله تأخذ بيدي، وإلا فإني هالك. نسي ربه. ويقول أيضا في هذه القصيدة يخاطب الرسول: فإن من جودك الدنيا، يعني محمد، يا محمد، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله من هذا الغلو. يقول من جودك يا محمد الدنيا وضرتها، أنت تملك الدنيا والآخرة، ما بقي لله؟ إذا كان محمد يملك الدنيا والآخرة، ما بقي لله شيء. من جودك يا محمد الدنيا وضرتها والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتبه في القدر. هذا غلو، ما بعده غلو. هذه قصيدة للبصيري، وأيضا كذلك فيها تنقص لله سب. اللهم صل وسلم على سيدنا. فقصيدة البردة فيها غلو، فيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفعه من مقام النبوة إلى مقام الألوهية. فهو يقول إنه يلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إذا عم الحادث الناس العمم، عم الحادث حادث الهول العظيم، ما لا أحد يلوذ به إلا الرسول. نسي ربه. وقال إنك يا محمد تملك الدنيا والآخرة، من جودك الدنيا وضرتها، ومن العلوم ومن علومك علم اللوح، علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب به القدر. أول ما خلق في الحديث، أول ما خلق القدم القلم، قال له اكتب، قال ربي ماذا اكتب؟ قال ثم قدر كل شيء حتى تقوم الساعة. إذا معناه يعلم محمد علم القدر مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، ويعلم ما في اللوح المحفوظ، ويملك الدنيا والآخرة. في أعظمها غلو، مش ما لا بقي الله، ما بقى الله شيء. وأيضا فيه تنقص في بيت الله، يقول له ما معناه، يقول في يوم القيامة الله تعالى يتصف بالانتقام، يتحلى باسم منتقم، ما فيه إلا الرسول. الرب صار خصف منتقم، ما فيه إلا انتقام، ما فيه إلا انتقام. الرب تحلى باسم منتقم، ما بقي إلا الرسول. وقال إن لي ذنبة من الرسول باسمه محمد، يعني الاسم يعني اسم محمد، اسم محمد فهذه له ذمة. المقصود أنها غلو، فيها غلو، هذه فيها غلو، فيها شركة. وبعض الناس بعض الصوفية يقرؤون هذه القصيدة بجانه ورد في الصباح وفي المساء، هذه القصيدة الشركية يقرؤون صباحا ومساء جعلونها ورد لهم. وقراءة الفاتحة، ويقول صلاة الفاتحة ولا قراءة الفاتحة؟ صلاة الفاتحة. ها وصلاة الفاتحة أظن فيها أيضا غلو بالرسول. ما أدري من الكاتب لو يذكر لها مثلا، يقول خذني يقول الفاتحة، الفاتحة لما أغلق، الفاتحة كذا وكذا، فيها أوصاف يذكرها للرسول، الفاتحة لما أغلق وكذا، فسمونها صلاة الفاتح الصوفية. من يعرف صلاة الفاتح أولها هم أو الكاتب الذي كتب السؤال؟ صلاة الفاتح، في أحد يعرف صلاة الفاتح ما هي؟ الفاتح لما أغلق الكاذب كذا. ها نعم، في أحد يعرفها؟ المقصود الغلو في الغلو الرسول عليه الصلاة، في غلو في الرسول عليه الصلاة. فلا ينبغي اللسان، لا يجوز اللسان أن يقرأ هذه الصلاة ولا قصيدة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول: المريض الذي مرضه ليس مزمنا ولكنه يطول مع الشخص بعض السنين ولا يستطيع الصيام، كيف يصنع مع القضاء؟ وهل عليه الفدية مع عدم القدرة إلى القضاء قبل رمضان المقبل؟ المريض إذا اتصل به المرض حتى جاء رمضان الثاني فله أن يقضيه بعد رمضان الثاني. فإن كان المرض مستمرا سنة طويلة أو قرر الأطباء بأنه يستمر ولا يرجى بره، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد ويكفي. يقول تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو سفر فمن فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمريض الذي لا يرجى بره أو يستمر سنين طويلة ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم كل يوم مسكين. أما إذا كان مريض يرجى شفاؤه من مرضه، يرجى أن يشفى، فإنه ينتظر حتى يشفى ويقضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو النصيحة، فقد صادف رمضان الاختبارات النهائية في بريطانيا، ولطول النهار تكونت هيئة تعليمية متكونة من بعض المسلمين وقررت نرجو النصيحة، فقد صادف رمضان الاختبارات النهائية في بريطانيا، ولطول النهار تكونت هيئة تعليمية متكونة من بعض المسلمين وقررت جواز الإفطار في نهار رمضان، وذلك لأهمية المرحلة، لأنه بناء عليها يدخل كل شخص تخصصه في الجامعة. بناء عليها إيش؟ يدخل كل شخص تخصصه في الجامعة. فما حكم هذا؟ وهذه اللجنة قررت ممن؟ هذه اللجنة قررت ماذا قررت؟ على كل هذه المسألة تعرض على هيئة كبار العلماء ويدرسونها، والأصل أن يعني أن لا يفطر الإنسان، الأصل لا يفطر، وهل هذا عذر في الإفطار؟ وهذا كله ناتج عن دراسة في الخارج، دراسة في بلاد الكفار، والسفر إلى بلاد الكفار الأصل فيه المنع، ولا يجوز إلا بشروط قررها العلماء، فهم الذين يعني ذهبوا باختيارهم. أما مسألة الإفطار فيه في نظر، جواز الإفطار فيه نظر، هذا ينبغي أن يكون سؤال وجه إلى كبار العلماء، كبار العلماء هم الذين يفتونهم بذلك، يكون فتوى صادرة من كبار العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الطواف على القبور كقبر البدوي وغيره؟ الطواف على القبور إذا نوى التقرب بصاحب القبر هذا شرك، لأن الطواف عبادة لا تكون ببيت الله. قال الله تعالى: وليطوفوا ببيت العتيق. فمن طاف بغير بيت الله تقربا لله غير فقد أشرك بالله، لأنه صرف العبادة لغير الله. نعم. فالطواف عبادة مثل النذر ومثل الذبح ومثل الدعاء. نعم. فإذا صرف لغير الله وقع في الشرك. نعم. الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تفويض الصفات، وهل تصح نسبته إلى ابن تيمية؟ إيش ما حكم إيش؟ تفويض الصفات. نعم. وهل تصح نسبته إلى ابن تيمية وعلماء الحنابلة؟ لا، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام لم يرسل وجهه. التفويض شر من التأويل قال بعض السلف. التفويض هو أن يفوض المعنى إلى الله. المفوضة شر من أوله. المفوضة يقولون ما ندري إيش معنى كلام الله. آية الصفات: الرحمن العرش استوى. استوى معناه في اللغة العربية أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. رضي الله عنهم يعني رضا ضد الغضب، كذلك غضب الله عليهم ضد الرضا، وغيرهم من آية الصفات: علم الله العلم ضد الجهل وقدره. المفوض يقولون ما ندري إيش معنى آية الصفات، ما ندري معناها، غير معلوم معناها، ما هو معناها، كان نفوض أمرها إلى الله، نفوض أمرها ولا ندري معناها، كأنها حروف ليس كأنها حروف أعجمية، سواء كأنها حروف أعجمية ما ليش معناها، هذا خطأ. الله تعالى أمر بالتدبر القرآن وقال: ولقد استنى القرآن الذكر فهل من مدكر، كتاب ذلك مبارك ما ليتدبروا آياته، ولم يقل لآية الصفات تدبرها فهي غير معلومة المعنى، معلومة المعنى. قال الإمام مالك رحمه الله لما سؤال الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وسؤاله الذي لا يعلم الكيفية، كيفية التصرف بالصفة، أما المعنى معروف.